بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. موضوع درس اليوم هو باب ما جاء في منكر القدر. عبد الله كم هنا، الشيخ عبد الله يعرض لنا ما تيسر من النصوص التي أوردها المصنف تحت هذا الباب، باب ما جاء في منكر القدر. باب ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك. أرجو أن تكون القراءة مترسلة شوي شوي. نعم. أخرج أبو داود، أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ما هو وجه الشبه بين القدرية والمجوس؟ مجوس معروفين هم في إيران. عليكم السلام ورحمة الله. يقولون بأن النور خالق الخير والظلمة تخلق الشر، بإلهين اثنين. لكن وجه الشبه بين القدرية وبين هؤلاء المجوس؟ نعم يا شيخ، أثبتوا أن الإنسان خالق مع الله، أنه يخلق فعله. أي نعم، أنه يخلق فعله، والله سبحانه وتعالى لا يخلق فعل الإنسان، بل الإنسان هو يخلق فعله. أي نعم، فهم قدرية من هذا نعم، حيث أثبتوا خالقين، يعني أثبتوا خالقين لهذا العالم، فشابه المجوس من هذه الناحية. القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. أي نعم. نعم. وعن عمر مولى غفرة، وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. يعني لا قدر، أن الله لا يقدر، يعني ما قدر قدرا، ما يعلم ما هو كائن إلى قيام الساعة، ولا كتب علمه في اللوح المحفوظ بما هو كائن، ولا ويوجد في الوجود ما لا يشاءه، وقدرته يعني دون خلق كل شيء، أنه لا يقدر أن يخلق فعل الإنسان، فسموا قدرية من هذه الناحية. لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، ينكرون قدر الله، ينكرون قدرة الله. مقابلهم من؟ الجبرية، الذين ينكرون قدرة الإنسان، ينكرون قدرة الإنسان، يكابر، يفعل، له قدرة، ويفعل باختياره فيسقط هذا على قدر الله ويقول أنا مجبور، ما يصير فرق بينه وبين المجبور حقيقة. يعني المجبور حقيقة هو الذي لا إرادة له في الفعل، هذا هو المجبور وهذا لا ذنب عليه. لكن الذي يفعل باختياره قد تحمل مسؤولية فعله وإن كان لا يقدر على الفعل إلا بإقدار الله له، نعم، إلا بقدرة الله عز وجل. نعم، لا، الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. شوف الأول قال مجوس، وهذه الأمة شبههم بالمجوس. المجوس أين يوجدون؟ في إيران، في وراء في فارس. أي نعم، الشيعة الدجال ورد في الحديث أن الدجال يخرج خلة بين الشام والعراق، يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، لأنهم عملهم عمل اليهود، يتبع الدجال، هم شيعة الدجال وهم القدرية. ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بكتاب عظيم اسمه منهاج السنة في نقض كلام القدرية، الشيعة والقدرية، المعتزلة والقدرية. نعم، فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه، وهم شيعة الدجال وحق على الله. يعني الله أحق على نفسه، الله أحق على نفسه أن يلحقهم بالدجال، أن يلحقهم بالدجال في مصير في النار وفي الضلال. لأن الدجال، إيش وجه الشبه بينه وبين الدجال؟ الدجال يزعم أنه يحيي ويميت، الدجال يزعم أنه هو الرب، هو الله، ونعم يحيي، ومن آمن به فقد أثبت مع الله إلها آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن اشتبه عليكم فلا يشتبه عليكم أن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. إن قد يكون صحيح، يعني أمره عظيم وقد يكون مشتبه، لكن الفارق الذي لا يكون معه اشتباه هو أنه أعور، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها القارئ وغير القارئ، يقرأها كل مؤمن سواء كان قارئا أو غير قارئ. نعم، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. قال المصنف، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، والذي نفس ابن عمر بيده مات، هي تنصرف عمر، ما تنصرف هنا، والذي نفس ابن عمر بيده، والذي نفس ابن عمر بيده، نعم، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان، لأن من أنكر قدر الله، من أنكر قدرة الله لا يتأتى له أن ينفق لله. هل ينفق في، يا أخي لا تصور، فكنا من التصوير هذا، من حقي أنا منعك، يعني ما لا تصور، أقاضيك عند الله. نعم، يعني لو أنفق، لو كان لأحد مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله، هو لا يؤمن بالله لأنه لا يؤمن بقدر الله، لا يؤمن بقدرة الله، فأين تذهب نفقته؟ لا شيء، نعم، لا يقبلها الله منه، لأنه ينفقها في سبيل من لا يؤمن بقدرته. أي نعم، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. نعم، ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. نعم، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، والشر هو نسبي، بالنسبة لمن وقع به بسبب تقصيره أو قصوره، أما بالنسبة لله يعني الله سبحانه وتعالى لا يضاف إليه الشر، لأن ما يفعله شرا بالنسبة لمن وقع به هو لله فيه حكمة وينتهي إلى خير. وجوده أحب إلى الله من عدمه بعدم هذا الشر. ومثلت أنا دائما أمثل بإبليس مادة كل شر، فخلقه الله عز وجل وهو يبغضه وهو يكرهه، لكن له حكمة في إيجاده، هذه الحكمة وجودها أحب إلى الله من عدمها بعدمه. من هذه الحكم يتجلى اسمه التواب، يتجلى اسمه الغفور لمن أغواه إبليس ثم تاب، أي نعم غفر له وتاب عليه. يتميز أهل الجنة من أهل النار، يقوم سوق الجهاد في هذه الدنيا، يتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، كلها حكم. وجود هذه الحكم أحب إلى الله من عدمها بعدم هذا المكروه. أي نعم إبليس أعاذنا الله وإياكم منه. نعم. حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. الجهني هنا. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد. شوف ما قال صدفة، قال وفق الله لنا عبد الله بن عمر، ما قال صدفة. نعم وفق الله لنا، لا شوف التعبير نعم وفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد. نعم. فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. يقول هنا يتقفرون العلم، يتطلبون ويتبعون أثره، نقله عن ابن الأثير في النهاية. نعم. يزعمون أن لا قدر والأمر أنف، فقال إذا لقيت أولئك فأخبر. الأمر أنف أي مستأنف، لم يسبق به قدر من الله. أي نعم. يزعمون أن لا قدر والأمر أنف، وأن الأمر أنف، فقال نعم. فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي. هذا الحديث الثاني في الأربعين النووية. نعم. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأن محمدا رسول الله بضم اللام. نعم. إذا فتحت اللام في الأذان ما برئت الذمة بأذانك. لو المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، خلاص ما تبرأ الذمة بهذا الأذان، لم يأتي بالخبر خبر أن، يعني تصير رسول بدل من محمد، فما أتى بالخبر. أي نعم. ولا شهد أن محمدا رسول الله، فلا بد أن يضم اللام. لو تأملت في غالبية العوام من المؤذنين ما يحسنون الأذان، اللي شك نهشوة. لا هذا يعني حتى الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه مفتي المملكة يعني حضرنا في مسجد الشيخ ابن حسن في الطائف، وكان المؤذن ينصب أو يفتح لام رسول الله فمنعه من الأذان وقال هذا لا تبرأ به الذمة. أي نعم، ومكتنا شهر نعلمه ما تعلم، الله المستعان. نعم، وهو صادق وهو صحيح. الذي يعني لا يضم رسول لا ير، فما شهد أن محمد رسول الله من حيث المفاد اللغوي. أي نعم، وأشهد أن محمد رسول الله. لا أقول هذا أعنيك أنت، أنت أكل حد. خبر إن هي خبر إن كيف؟ خبر أن اسمها محمد، محمدا أن محمد رسول الله. أن تنصب حنة تنصب الاسم وترفع الخبر، فإذا قلت رسول الله أصبحت بدل من محمد ولم تأتي بالخبر. أعرابي سمع مؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، قال فعل ماذا؟ ما مات بالخبر بفطرته. لما قال أشهد أن محمد رسول الله قال فعل ماذا؟ ينتظر الخبر. أي نعم، فلا بد من الاهتمام بهذا. نعم. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. أي نعم، ليش يقول فعجبنا له يسأله ويصدقه؟ السائل ما يعلم، ولا والذي يصدق يصدق بشيء يعلمه، فكيف هو يسأل؟ أي نعم، ويصدق معناه أنه عنده علم. أي نعم، معنى هذا معنى تصديقه أن عنده علم. أي نعم، بما يقول. فقال صدقت. فعمر رضي الله عنه يقول عجبنا له، يعني حنا نحسبه جاهل وجاي يسأل ومع ذلك يصدقه، يعني هي محل عجب. صحيح. نعم، ما لما ما علموا أنه جبريل. نعم، أشغلونا في التصوير. نعم، الله يكفينا شرهم. نعم، قال صدق. عمت به البلوى. نعم، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراه العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أين الحفاة العرات رعاء العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الحين أكثر نعم البنايات الشامخة لأولئك الحفاة العرات العالة رعاء الشاء، رعاء الشاء البادية أصبحوا يتطاولون في البنيان الآن. نعم، أحسن العمارات عماراتهم، الله المستعان. هذا من أمارات الساعة. عمر رضي الله عنه لما رأى بنيانا مرتفعا سأل عنه، فقال يا معشر العريب الأرض الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، رضي الله عنه. يعني من وقت عمر بدأ. نعم نعم. قال فانطلق فلبثت ثلاثا، وفي رواية مسلم مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعلمكم دينكم، صحيح. يعني هذه مراتب الدين: الإسلام، الإيمان، الإحسان، مراتب. نعم، هذه مراتب الدين. نعم.

ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل. نعم. وقد قال بعض السلف ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. كيف يعني كيف نناظرهم بالعلم؟ علم الله. ها؟ بعلم الله عز وجل. إيش نقول لهم؟ نقول هل الله بكل شيء عليم؟ إن جحدوا هذا كفروا، وإن أقروا به إذن قدرة الله على كل شيء. مش الفرق بين الله على كل شيء قدير والله بكل شيء عليم؟ يخصمون. إن أقروا بعلم الله عز وجل بكل شيء عليم خصموا، وإن جحدوا العلم كفروا. يعني مناظرة قصيرة تحسم الموضوع. نعم. من بعض السلف ناظروهم بالعلم، يعني هذا قدماء القدرية أو المتأخرين، يعني هذه المتأخرين أقروا بالعلم لكنهم نفوا القدر فتناقضوا، أما الأوائل فينفون العلم. هنا قول الله سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال العباد قبل أن تكون. لا. اي نعم. فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والناس في باب خلق الرب وأمره نعم. ولم فعل ذلك على طرفين ووسط. اي نعم. فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب تعالى، هم قصدهم تعظيم الرب لكن أخطأوا بتنزيهه، قصدوا تعظيم الرب بتنزيهه عما ظنوه قبحا من الأفعال وظلما، فأنكروا عموم قدرته ومشيئته ولم يجعلوه خالقا لشيء. نعم. ولا أنه ما يعذرون يا شيخ. ها؟ ما يعذرون لأنهم قصدوا تعظيم الرب سبحانه وتعالى. كيف يعذرون؟ هم قصدوا تعظيم الرب، هذا من ناحية القصد، لكن يعني هل يعظم الرب بأن يشرك معه غيره؟ هل يعظم الرب بالشرك؟ هل يعظم الرب بالنقص؟ أي نعم. يعني قالوا إنه قبيح من الله عز وجل أن يخلق العبد مختارا، يعني أعطاه كرمه وأعطاه حرية الاختيار ولكن حمله المسؤولية. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور رحيما. يعني فالمنافقين خانوا الأمانة في الباطن وأدوها في الظاهر، المشركين خانوا الأمانة في الظاهر والباطن، المؤمنون والمؤمنات أدوا الأمانة ظاهرا وباطنا. فهذا سبب تحمل الأمانة أو تحويل الإنسان الأمانة. نعم. ليجازيه بأمانته وبخيانته. أما الأرض والجبال أشفقنا أن يحملها لأنه عرض عليهن الأمانة بحيث إن أحسنت تكافأ وإن أساءت تعذب. قالوا لا مكافأة ولا عذاب مقابل أننا لا نحمل الأمانة. حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا لكن يرفع ظلمه باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع جهله بمعرفة الوحي بقسميها الكتاب والسنة. هذه خلاصة اينا. واضح إن شاء الله. اينا. فما يعذرون يا أخي، قصدوا تعظيم الرب لكنهم الوسيلة نفسها ما عرفوها، جهلوا كيف يعظمونه، فعظموه بالنقص. هل يصح هذا؟ عظموه ونزهوه يعني عما ظنوه قبحا. هم قاسوا الله عليهم، هم قاسوا مثلوا الله بهم اين فما يقبح منهم قالوا يقبح من الله ما يقبح منهم قالوا انه يقبح من الله اين وما يكون ظلما منهم يقولون ظلم هو ظلم من الله يعني شبهوا الله بالافعال في عباده عطلوا وشبهوا نعم ما ادري واضح ولا انكروا التفسير بعدها فانكروا عموم قدرته ومشيئته يعني قالوا ما يشاء الشر ولا يقدر على ان يخلق فعل العبد الاجرامي ولكن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه هذا تنزيه لله عز وجل على كل حال يعني اذا كانوا معرضين عن العلم او مفرطين في علم ما لا يسعهم جهله فليسوا معذورين لكن لو قدر أنهم لم يعرضوا ولم يفرطوا وبذلوا جهدهم واستفرغوا طاقتهم وصاروا في جهل إما سهو أو خطأ فقد يعذروا مثل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك يعني أخطأ من شدة الفرح إذا كان بهذه الحال قد يعذروا نعم لكن مثل هذه الأمور هذه أصول ما نسلم لهم يعني أنهم جهلوا لأن جهلهم نشأ عن تفريط فيعاقبون على التفريط تفريط فيما لا يسعهم جهله أو نشأ عن إعراض قيل لهم الحق كذا قال الله كذا لكنهم لم يستجيبوا لم ينقادوا فأعرضوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم في سورة السجدة وفأعرض عنها في سورة الكهف أي نعم ولم يجعله خالقا لشيء نعم فأنكروا عموم قدرته ومشيئته قال فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب تعالى بتنزيهه عما ظنوه قبحا من الأفعال وظلما وهو في حق الله ليس قبحا ولا ظلما لأن الله سبحانه وتعالى لو عذب أهل سماواته وأرضه أي نعم لما عذبهم على يعني غير جرم منهم أي نعم ولا يكون ظالما الظلم هو وضع الشيء في موضعه أي نعم نعم فأنكروا عموم قدرته ومشيئته ولم يجعلوه خالقا لشيء ولا أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن بل قالوا يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء أي نعم. ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة من عندهم يعني فرضوا على الله شريعة أي نعم. فيما يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهم أي نعم. وتكلموا في التقدير والتجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبهوا فيه الخالق بالمخلوق فضلوا وأضلوا نعم فضلوا وأضلوا قال المصنف رحمه الله تعالى وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم نعم الذين يحسنون الظن بالله يؤمنون بالقدر نعم نعم وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا حقيقة الإيمان بالقدر أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك نعم ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه نعم. قوله وفي المسند وسنن أبي داود عن ابن الديلمي وهو أبو بسر بالسين المهملة وبالباء المضمومة ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء وبعضهم صحح الأول واسمه عبد الله ابن فيروز ولفظ أبي داود قال لو أن الله ثقة من كبار التابعين ومنهم من ذكره في الصحابة نعم ولفظ أبي داود ولفظ أبي داود قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم. نعم. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ما في شك. يعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فلو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، يعني وش تفسير هذا الكلام؟ ما هو تفسير هذه الجملة؟ ها؟ نعم، هو لا يعذب سبحانه وتعالى بغير يعني بغير جرم، بغير ظلم هنا منهم، إنما يعني كما في سورة الليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أي نعم. وإذا وصلنا إلى هذا الحد ما نسأل لماذا خلق الله عز وجل شخصا يعصي بإرادته ويعذبه، هذا سؤال فاسد. كأننا نقول لماذا خلق الله النار محرقة، هذا سؤال لا قيمة له ولا معنى له، خلق النار محرقة بحكمته سبحانه وتعالى. أي نعم. يعني ليس ظالما لمن خلقه يعصي بإرادته ويتحمل مسؤولية، بل أكرمه حيث جعله أهلا للمسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حتى وصل إلى أن الشخص راع على نفسه ومسؤول عن رعيته. نعم. هديناه النجدين أحسنت. نعم. طريق الخير وطريق الشر، فاختار بمحض اختياره طريق الشر متحملا مسؤوليته، إذن لم يظلم. نعم. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا. وليس لأحد أن يقول لماذا ربي ما هداني لطريق الخير. من يذكر لي يعني رواية أنا ذكرتها في الدرس السابق عن عطاء عن ابن عباس أن شخص ربما يكون يعني ذمي أو فاسد العقيدة، قال يا ابن عباس أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة، ألا يكون قد ظلمني؟ فماذا قال له ابن عباس رضي الله عنه؟ قال إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، يعني ما هو وديعها ودعتها إياه الهدى، بل هو وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك. أي نعم. فالملك له سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. يعني نعم، لو أودعت البنك مبلغ لك ومنعك البنك ظلمك، لأن المبلغ لك، فهل الهدى لك؟ يعني الهدى لله يؤتيه من يشاء بحكمته وعلمه وعدله سبحانه، يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. نعم. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. لو كنا نسمع ونعقل يوم في النار يعترفون، لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نعم. لو كنا نسمع الوحي يعني آمنا به بالغيب، أو نعقل أيضا، لأن يعني العقل نعم دليل لكنه لا يصل إلى دلالة الوحي، فهو مع الوحي كالعين مع النور، العقل بصيرة مع الوحي يبصر كما تبصر العين مع الضوء. أين لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السائل يعترفون يوم لا ينفع الاعتراف. نعم نعم نعم. ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة ابن اليمان فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت زيد بن ثابت قال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأخرجه ابن ماجه. فقال ابن ماجه شوف كيف هو تكرر لكن بصيغ ترى مختلفة. عبد الله بن مسعود قال مثل ذلك يعني من قوله ما أسنده للنبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة أيضا قال مثل ذلك باعتقاده، هو لا شك أن له يعني له مرجع له موقف لكنه لم يسنده. ثم أتيت زيد بن ثابت قال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأخرجه ابن ماجه. شوف الصيغ لو كررها لكل صيغة لها يعني نعم لها معناها. نعم. وقال العماد بن كثير عن سفيان عن منصور أما لفظ بداود عن من؟ عن عبادة عن كعب أبي بن كعب عن أبي بن كعب ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب، فنفس أبي بن كعب نعم هو قال هذا. نعم. وقال العماد بن كثير عن سفيان عن منصور عن ربعي بن خراش عن رجل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ما اسم العماد بن كثير؟ إسماعيل. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. وكذا رواه الترمذي عن النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به، ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة عن ربعي عن علي فذكره. لو لم يكن من فوائد الإيمان بالقدر إلا أن الإنسان يعني ما يندم يعني ما يأسى على ما أصابه، هنا يصبر نعم ويسلم لله عز وجل ويطمئن قلبه. اي نعم هذه من فوائد الإيمان أنه يطمئن بالله عز وجل، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن الحبلي أو الحبلي نعم عن عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال للعنب الحبلة ويقال يعني شجر السمر الحبلة يعني بمعنى التي لها ثمر الحبلي. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. زاد ابن وهب وكان عرشه على الماء. نعم. ورواه الترمذي يعني قبل أن يخلق الخلق المشاهد الخلائق المشاهدة قبل أن يخلق السماوات والأرض والخلائق المشاهدة، وكان عرشه على الماء يعني أنه خلق العرش قبل ذلك وخلق الماء قبل ذلك، لأنه يعني في حديث عمران بن حسين كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن قبله شيء. نعم يعني سبحانه وتعالى خلقه بمشيئته ليس ملازما له كما تقول الفلاسفة إن الله علة تامة موجبة يلزمها معلولها، ولهذا قالوا بقدم العالم. فالمسلمون يفارقون الفلاسفة أنهم يصفون الله عز وجل بأنه فعال لما يريد، فعال لما يريد، كان الله ولم يكن قبله شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، ثم قال للقلم اكتب نعم، وخلق الخلائق بعد ذلك بأمره وبمشيئته سبحانه وتعالى. نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر، وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي، لأن أصحاب المعاصي التي دون الشرك، الشرك أكبر الكبائر والكفر الأكبر المخرج من الملة، لكن المقصود بأهل المعاصي المعاصي التي دون الشرك والكفر، فمن مات على معصية لم يتب منها فهو إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أما الشرك فلا يغفره الله، حتى الشرك الأصغر لا يغفره الله، لكن لا يخلد في النار ولا يحبط الأعمال التي لم تلابسه، الشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر فهو يحبط جميع الأعمال ويخلد صاحبه في النار. قل لي كيف أن الشرك الأصغر لا يغفر؟ الآية. لا لا لا لا لا يغفر من يشرك به. لا، قل لي اشرح لي شرح يقنع. الشرك الأصغر لا يغفر لأن الله يحاسب به، يدخل في الموازنة، يوزن بحسنة التوحيد. الذي يغفر ما يحاسب به، المعصية التي غفرها الله لا يحاسب بها، المعصية التي غفرها الله عز وجل لا يحاسب بها، إنما يحاسب بمعصية لم يغفرها. كيف يحاسب؟ يدخل في الموازنة في حديث البطاقة. أي نعم، توزن سيئاته من الشرك الأصغر بحسنة التوحيد التي هي أصل التوحيد، فإن رجحت حسنة التوحيد دخل الجنة، لكن لا يدخل الجنة مثل الذين يدخلونها بغير حساب ولا عذاب. 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بمنزلة عليا بغير حساب. أما من يحاسب، أي نعم، وقد يعني يفوز وترجح حسنة التوحيد فيدخل الجنة لكن بمرتبة أدنى. أما إذا رجحت سيئة الشرك، السيئات التي توزن ما عفى عنها ربنا عز وجل مثل الشرك الأصغر، فإنه يدخل النار حتى يتطهر، ثم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أصل التوحيد يخرج ولو بعد العذاب، ولو بعد أن امتحشوا وأصبحوا فحما يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، وذلك فضل الله عز وجل بشفاعة الشافعين وبفضله إذا انتهت شفاعة الشافعين. فالحاصل أن معنى أنه لا يغفر الشرك الأصغر أنه يحاسب به، يدخل في الموازنة، يوزن بحسنة التوحيد. أما الذي يغفره الله فلا ما يحاسب به، كيف نقول يغفره الله بفضله؟ إذا غفره الله بفضله لا يحاسب به. ودليل على أن الشرك الأصغر لا يغفر قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني السياق يعم الأصغر والأكبر، كل ما سمي شرك فالله فهو داخل في هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا، الحلف بالله كاذبا يمين غموث من الموبقات السبع، الحلف بالله كاذبا، يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ليه؟ لأن الحلف بغير الله شرك أصغر، أما الحلف بالله كاذبا فهو يمين غموس كبيرة لكنه أخف، نعم أخف من الحلف بغير الله. هذا إذا كان يحلف بغير الله بمجرد العادة، أما إذا كان يعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة فهو شرك أكبر. أي نعم، أرجو إن شاء الله يكون واضح يعني. بسم الله. نعم. وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر فقد حكموا إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم، فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا. أما التوبة فهي يعني من تاب من الشرك الأكبر تاب الله عليه، من تاب من الكفر تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها. أي نعم. نعم. وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا، وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار. نسأل الله العفو والعافية. اللهم صل وسلم. ما أدري ما معنى وقت الباب الذي بعد باب ما جاء في المصورين، من الله المستعان، لكنه طويل وقد لا يتسع له بقية الوقت. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما ردكم على الذين يستدلون بأحاديث الفتن في زمن الفتن؟ أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يقول هل يصح إسقاط هذا الحديث على ما يحدث في سوريا الآن؟ أي نعم، الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها، والقاعد خير من الماشي. وإذا كان عبد الله بن عمر وغيره في زمن الفتنة بين علي رضي الله عنه وبين معاوية، كسروا سيوفهم وجلسوا، لا صاروا مع معاوية ولا صاروا مع، فهم الذين على الحق وهم الذين مدحوا. أي نعم. وأما ويعني طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فهذا بسبب فتنة، يعني كل منهم أخذ نصيبه منها، إلا أن علي رضي الله عنه أقرب الطائفتين إلى الحق، بدليل أنه قتل الخوارج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، ما قال تقتلهم الطائفة التي على الحق، وقتلهم علي رضي الله عنه. أي نعم. فالذين هم على الحق هم الذين قعدوا عن القتال، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، بل بقوا في بيوتهم. وحتى في بعض الأحاديث أنه إذا دخل عليك يريد أن يقتلك فأغمض عينيك حتى لا يبهرك يعني شعاع السيف، أو كما ورد بهذا المعنى. وأيضا الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. أي نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل إخواننا المسلمين في سوريا وفي غيرها من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية. كل حال ما هم فيه، الوضع الذي هم فيه فتنة، نسأل الله العفو والعافية لنا ولهم على سوريا وعلى غيرها. ها؟ ما تميز يا أخي، هذا ما تميز، ما في على كل حال الذين قعدوا حتى في الفتنة الحرة قعدوا عن القتال هم الأفضل. وحتى إذا كان بين معاوية وبين علي، هل نشك في معاوية أنه صحابي وعلي أنه خليفة رضي الله عنه؟ لا إله، يعني اللي في سوريا أفضل من علي ومعاوية؟ يا لا، سبحان الله، أنت ما تجعل يعني السلف الصالح قدوة؟ إيه؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول، وش يضمن لك أنك ما تقتل مسلم متأول؟ ما دخل عليك. على كل حال أنت لو تركت الحكم وطلب الحكم ما حد جاك، لو تركت طلب الحكم ومنازعة الحاكم في أمره لن يعني ما أحد لن تأتيك الجنود. فالله المستعان. على كل حال نحن ندعو الله لهم أن يفرج لهم. الله المستعان. هم يقولون أنهم نصيرية، هم يقولون أنهم شيعة، ما يقولون هذا. ها؟ نعم يقولون لا إله، ما تأكدت ما سمعنا. لا يمكن هذه ما أدري. على كل حال لا أبرر هذا ولا، لكن أقول ما هم فيه فتنة، وأنا أعتبر أن في الحقيقة أنهم يعني تعرضوا لفتنة، نسأل الله أن يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. الذين قتلوا القراء، الذين قتلوا القراء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يقنط شهرا يدعو على معينين، فلان وفلان وفلان، الله أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لا يحكمون على معين بالنار ولا يحكمون له بالجنة إلا من حكم الله له وحكم له رسوله. فأبو لهب في النار وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، سلمان وبلال في الجنة لأنهم صحابة، أي نعم لم تقعد بهم أنسابهم. على كل حال مسألة تحتاج إلى يعني حذر، وهي فتنة، حتى الكلام فيها يعني أول فتنة أو أول مظاهرة، المظاهرات والاعتصامات والإضرابات ليست من الإسلام في شيء. أول مظاهرات حصلت في الإسلام المظاهرة التي جاءتنا من مصر وانتهت بقتل عثمان رضي الله عنه، وأظن اللبيب يفهم. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أرجو أن تبينوا لنا الأثر الذي ذكرتموه عن ابن عباس، في أي كتاب نجد مثل هذا الأثر؟ في شروح الواسطية أظن، يعني في لم أكن في شروح العقيدة الواسطية للشيخ الرشيد، وأظن في أحد شروح الواسطية. أين حفظي قديم يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن هو أنا متأكد أنه في أحد شروح الواسطية أو في بعض كتب العقيدة مثل اللالكائي ونحوه، وهو صحيح. يقول حلفت أن لا أخذ شيئا من إنسان، ثم حلف هذا الإنسان أن يعطيني فأخذت منه، ثم أخرجت الكفارة مالا، فهل يجزئني ذلك؟ الكفارة محددة، اعتاق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام، يعني هي نعم محددة، فما يجزي عنها المال، ما يجزي عنها. أما أن تعتق رقبة إذا لم تجد طبعا، وهذا غير موجود أو غير متيسر، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، أي نعم، إذا لم تجد تصوم 3 أيام، فلابد من إطعام أو الكسوة، إطعام أو الكسوة. ها؟ الإطعام ما يجوز، كفارة اليمين تطعم 10 مساكين أو تكسوه. ها؟ أي تعطيه فلوس يروح يشتري دخان؟ لا، تعطيه فلوس يشتري دخان، ما يشتري ثوب. أي نعم، وهي أي نعم نعم. إذا ضمنت أنك ما تقتل مؤمن هذا شيء آخر. وثم دفع السائل لا بد أن يكون متحقق بدفعه، فهل يتحقق يعني دفعه؟ الفتنة تزداد. أي نعم، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. أصلا المظاهرات، القيام بالمظاهرات هو سبب شر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كونهم يخرجون مظاهرات والشعب يريد إسقاط النظام، إيش هذه فتنة دي؟ نعم فوضى، المظاهرات، الاعتصامات، الإضرابات لا تجوز في الشرع، لا تجوز في الشرع. أول من سن المظاهرات الخوارج الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. أين ما يسقط يا أخي الحاكم، ما بايعكم على الكتاب والسنة ولا بايعتوه على الكتاب والسنة، اعقل يا أخي اعقل. هذاك مثل يعني ولي الأمر في هذه البلاد هو الذي بويع على الكتاب والسنة فقط، وهو إمام المسلمين، خادم الحرمين الشريفين هو إمام المسلمين، فإنه بويع على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة واستقام له الأمر في قبلة المسلمين ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يحفظهم ويتم عليهم نعمته الحمد لله. أما الباقين على دستور مستورد من فرنسا ومن غيرها، يعني عقد معيشي، أي نعم، هذا ما يقال له أي لا، ما هذا كله نظرية عقد. لو اتفقت أنت واحد على أن تبنوا جدار يلزمك أن توفي بالشروط. الله يطول أعمارنا وأعماركم على طاعة الله، وأنا معي أوراق يعني، يا بارك الله فيك. إذا انتهت إيش سؤالك؟ سؤالك في الدرس ما يخالف. إيش خمسة أيمان؟ إيه وشلون؟ خمس كفارات إذا كان هم خمسة أشخاص في قضية واحدة، في قضية واحدة كفارة واحدة. إيه إيه لا لا كفارة واحدة، إطعام عشرة مساكين، نعم، عشاء أو غداء، إيه نعم. يا أخي ممكن لو يعني جئت عند الفطار عند المسجد النبوي ويعني بحوالي سندوتشات تطعم عشرة مساكين وتوزعها تمشي، يجوز بس تعطيهم طعام. إيه إذا وكلتهم وقبلوا الوكالة بذمتهم، بس تقول لهم ترى هذا قيمة طعام، قيمة كفارة. أي نعم أي نعم، بس عاد ما هو قبل. حياك الله، بس أي للإخوان حق يعني مثلك. نعم أي لا ما تكمل معهم، تصلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء، لأن صورة صلاة العشاء غير صورة المغرب. حياك الله حياك الله مرحبا. هل يحمل الله تعالى إيش؟ ها؟ هل يحمل الله تعالى حقوق العباد عن الإنسان؟ ها؟ إيش معنى السؤال هذا؟ فتحمله عني، أي نعم، ها ما كان بيني وبين خلقك فتحمله عني، مثل الدعاء هذا. الله سبحانه وتعالى من كرمه، نعم، لأن الحقوق ثلاثة أو الدواوين ثلاثة، دواوين الظلم، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، حق الله عز وجل، من وضع حق الله في غير موضعه فهذا ظلم لا يغفره الله، فيه ظلم آخر المظالم التي بين الناس هذه لا يترك الله منها شيئا، لكن إذا كان هذا الذي عليه بعض المظالم مقبول عند الله عز وجل والله يكافئ المظلوم مقابل مظلمته حتى يرضى، ففضل الله واسع بهذا الاعتبار. نعم، وديوان آخر لا يبالي الله به وهو ظلم العبد لنفسه، إن شاء عفا عنه فضلا وإن شاء عذب به عدلا، لا يبالي الله به، تقصير الإنسان ظلم الإنسان لنفسه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصلاة في توسعات المسجد تعادل الصلاة في المسجد يا أخي إذا كانت الصفوف متصلة، نعم، أما إذا كانت الصفوف غير متصلة وصلى في الساحات لأنه كسل، أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فأقول إذا اتصلت الصفوف نعم فالفضل واحد، نعم هو صلاة في المسجد. أما حدود المسجد فلو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده عليه الصلاة والسلام، لما كلم عمر في التوسعة قال لو بلغ، يعني هل التوسعة خارجة عن أصل المسجد أم هي من المسجد، فالزيادة لها حكم المزيد، قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. اللهم صل وسلم عليه. تجاوز القبلة يدور على القبلة، كيف يفعل لما يصير في الحرم يدور عليه. اللهم صل وسلم. يقول أنا من ليبيا واشتركت في الحرب ضد القذافي وقمت بحمل السلاح إلى الجبهة، أكل حال توب إلى الله، استغفر الله عز وجل والحمد لله اللي خلصكم، نشوف عاد نشوف ماذا تعملون، عسى ربه يهلك عدوكم فينظر كيف تعملون. الله المستعان. يعني بسم الله. نعم الوصية إذا كان فيه خير دنيوي فهي مستحبة، إذا كان ترك الإنسان مال، ترك شيء أو عليه دين أو له دين، نعم فيستحب له أن يوصي. نعم مستحبة، لا مستحبة يعني سنة يثاب عليها. نعم إذا كان له يعني لابد أن لا يبيت إلا ووصيته عند رأسه أو كما ورد. اللهم صل وسلم. نعم لا هم أصلا قدرية، نفس الشيعة أي قدرية في البداء، يعني البداء على الله عز وجل أن الله ندم أو كذا أو بدا له. أي نعم هذا من عقائدهم. أي نعم نعم ومؤسس البداء هو عبد الله بن سبأ اليهودي. أي نعم وكان عرشه على الماء. يا أخي اللفظ الحديث أول ما خلق الله القلم، فيه لفظ أول ما خلق الله القلم يكون لها معنى وفي أول لها معنى آخر. أول ما خلق الله القلم يعني عند خلق الله القلم. نعم وأول ما خلق الله القلم يعني في وقته في العالم المشاهد. نعم فانظر شرح حديث عمران بن حسين لشيخ الإسلام ابن تيمية في المسائل الرسائل والمسائل التي طبعها محمد رشيد رضا رحمه الله، في يعني حديث شرح حديث عمران بن حسين. اي نعم اي نعم شيء جيد. يعني يقول ما يخرج على الحاكم، ما هو بالحاكم، الحاكم المسلم. أي أنت إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني خطاب المسلمين، عندكم من الله عليه برهان ولديكم القدرة. أما يعني القدرة أيضا في العلم والعمل، ما هو بس الناس قالوا شيء وقلنا، لأن حقيقة الإشاعات والأشياء هذه يعني مزلة. وفي حديث في يعني في رياض الصالحين أن جارية الناس خلفها يرجمونها ويقولون زنيتي سرقتي، وطفل يرضع من أمه تكلم في المهد، نظرت أمه إلى هذه الجارية فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الثدي ونظر إليه قال اللهم اجعلني مثلها. وجاء رجل له موكب ويعني له فارغ، نظرت الأم إليه وتمنت أن يكون طفلها مثله، فترك الثدي وقال اللهم لا تجعلني مثله. إذن راجعته في الأخير، ما بالك يعني ما هو أمرك، يعني قال إن تلك مظلومة والناس يعني مع الحين انظر إلى حادث بسيط كيف يتجمع الناس عليه من غير بصيرة ومن غير عقل، ويربكون المرور ويربكون كل شيء، لأنه حقيقة تجمع الناس قد لا يكون أو حكم الناس قد لا يكون على أساس. فالإنسان عليه أن يتثبت، عندكم من الله عليه برهان ولديكم أيضا القدرة في العلم والعمل. قد يكون الإنسان عنده قدرة في العلم لكن ما عنده قدرة في العمل، فما يفسد أكثر مما يصلح، ما يفسد أكثر مما يصلح. نسافر إلى مكة محرمين صباحا إن شاء الله، ومعنا إيش؟ ومع من النساء حائض، فما عليها إذا كان لكم مدة، يعني تبقون مدة تكفي لأن تطهر الحائض فتحرم وهي حائض، وتبقى ما تطوف بالبيت حتى تطهر ثم تغتسل وهي محرمة، تذهب إلى البيت وتقضي عمرتها ولا تدخل المسجد الحرام وهي حائض. أي هذا أي الله المستعان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعن إخواننا جميعا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا. نعم ها؟ هذا سؤال مجمل. الجنازة، صلاة الجنازة أولا بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ثم الدعاء للميت خاصة. أي نعم. ثم تختم اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. الطفل تقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه، نحو هذا الدعاء. إيش؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة الفجر اليوم في الركعة الأولى كان هناك سجدة وعندها قمت بالسجود، إيش لم يعتبر مصلين الإمام في ركعة. أي هذا يحصل في خطأ حقيقة، يعني كل الإمام يقرأ السجدة ثم يسجد، الجهلة يخطئون ويظنون أنه راكعا. أي نعم، لكن من جهل فأخطأ فالإمام يتحمل خطأه، والله المستعان. نعم، وليس على الإمام إثم، لكن هم أيضا ليس عليهم إثم. أي نعم. قرض ربوي أي لا يجوز، لا يجوز. البيت يصبر حتى يغنيه الله عز وجل، حل الله البيع حرم الربا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.